عيد الأضحى قرب وناس كتيرة ناوية تضحي السنة دي، لكن يا ترى هل تعلم أحكام الأضحية؟ أولاً لازم تعرف إن الأضحية هي شعيرة من شعائر الإسلام العظيمة، وهي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام، وهي سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء قال إن هي واجبة على القادر والمستطيع. تعالوا بقى نتعرف مع بعض على أحكام الأضحية خطوة بخطوة من السنة النبوية الشريفة. لو نويت إنك تضحي، فمن السنة إنك مع بداية شهر ذي الحجة ما تقصش من شعرك ولا من ضوافرك، وده اقتداء بحجاج بيت الله الحرام في مناسك الحج. الخطوة التانية هي شراء الأضحية، وليها بعض الشروط اللي هنتعرف عليها مع بعض. أولا، الأضحية لازم تكون من بهيمة الأنعام، يعني من الغنم، ضأن أو ماعز، والبقر أو الجاموس، والإبل، وما ينفعش أي نوع تاني من الحيوانات. ثانيا، لازم تكون الأضحية بلغت السن المحدد لها شرعا أو زادت عنه، وهو سنة للماعز، نصف سنة أو ستة أشهر للضأن، سنتين للبقر، خمس سنوات للإبل، ولا تجوز التضحية بأقل من هذا السن. ثالثا، لازم تكون الأضحية خالية من العيوب أو الموانع، زي العور الشديد أو العمى، المرض البين زي الحمى والجرب والجرح العميق، العرج الشديد والهزال، وبصفة عامة كل العيوب اللي تشبهها أو تزيد عليها. والأضحية الواحدة تجزئ عن رجل واحد وأهل بيته مهما كان عددهم، يعني كل أسرة أو أهل بيت يخرج عنهم أضحية واحدة. ويجوز كمان الاشتراك في الأضحية بالشكل التالي: يجوز اشتراك أكثر من شخص أو بيت في البقرة الواحدة، لكن بحد أقصى 7 أفراد، ونفس العدد في الإبل. وبالتالي فأقل نصيب يجزئ من الأضحية هو خروف واحد أو ماعز واحد، 7 بقرة، 7 جمل، وأقل من ذلك لا يعتبر أضحية. وطبعا لو حبيت تضحي ببقرة كاملة أو جمل لوحدك فهو خير وبركة. بعد ما تشتري الأضحية لا يجوز إنك تبيعها أو تهديها أو تستغلها في أي شيء يضرها، لكن عليك إنك تأكلها وتدلعها لحد يوم النحر. الوقت المخصص لذبح الأضحية بيبدأ مباشرة من بعد صلاة العيد لحد غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، يعني قبل مغرب رابع يوم العيد. ولا يجوز أبدا الذبح قبل صلاة العيد، وإلا ما تبقاش أضحية. وفي مرحلة الذبح لازم تراعي ما يلي: تكون آلة الذبح أو السكينة حادة عشان تسهل عملية الذبح على الأضحية. لا يجوز أبدا إنك تسن السكينة قدام الأضحية، ولا يجوز إطلاقا ذبح الأضحية قدام أختها. ومن السنة توجيه الأضحية في اتجاه القبلة، ولازم تذكر اسم الله عليها: بسم الله الله أكبر. بعد الذبح هيكون عندك اللحمة والفروة، لازم تكون متفق مع الجزار على أجل الذبح منفصل تماما عن الأضحية قبل الذبح، ولا يجوز إعطاء الجزار من اللحمة أو من الفرو، لأن ده يعتبر نوع من أنواع البيع أو بديل عن الأجرة. وأخيرا بقى نوصل لتقسيم لحم الأضحية، وكان من هدي الصحابة تقسيم الأضحية 3 أقسام: تلت تاكله، وتلت تهدي لأهلك وأحبابك أو تعزمهم عليه، وتلت تتصدق بيه على الفقراء. لو عاوز تتصدق بكل الأضحية فهو خير وبركة، ولو حابب تاكل نصها وتتصدق بالنص فهو برضو جائز، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: كلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وبكده نكون أخذنا جولة سريعة على أهم أحكام الأضحية من أول ما تنوي الضحي لحد ما تاكل وتشبع وتتصدق. ربنا يتقبل منا ومنكم ويجعل أيامكم كلها فتة ولحمة ورز. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي بارك.